بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على رسالة مقدمة في علوم القرآن للشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور حمد بن محمد الوهيبي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبادئ أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصلاحا ورشادا. ثم إني أشكر الله جل وعلا على هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله تعالى على مائدة من موائد العلم النافع بإذن الله تعالى، وفي علم من العلوم المهمة المتعلقة بأجل وأعظم وأحسن كلام هو كلام الله جل وعلا، فإن العلم يصرف بشرف المعلوم، ولا أجل ولا أحسن ولا أتم ولا أكمل من كلام الله جل وعلا. لذلك فإن العلوم المتعلقة بكلام الله جل وعلا علوم شريفة مهمة متينة، يجب على طالب العلم أن يعنى بها عناية كبيرة. وقد كان السلف من الصحابة والتابعين من تبعهم بإحسان على هذا النحو، لهم عناية كبيرة واهتمام البالغ بكل ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا من العلوم والمسائل التي تعين طالب علم التفسير على فهم كلام الله جل وعلا. في هذا العلم المسمى بعلوم القرآن أو يسمى عند بعضهم أصول التفسير، هو يعين طالب العلم على فهم كلام الله جل وعلا. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذه العلوم التي تساعد وتساند وتقوي طالب العلم في فهم مراد الله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة أو المقدمة أو تقال المقدمة صح هذا وهذا التي ألفها الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى في علوم القرآن، وجرى في تأليفه على طريقة السؤال والجواب، هي طريقة بديعة وميسرة وسهلة على طلاب العلم، وهي على نهج كثير من أهل العلم في جعل العلوم في متناول الطلاب من باب التسهيل والتيسير حتى يكون أدعى لضبطها وفهمها. أسأل الله جل وعلا أن يكون هذا الدرس نافعنا جميعا، وأن يكون قصدنا جميعا وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وأن يعيذنا جميعا من التسميع والرياء ونحو ذلك من الأعراض الدنيوية، وأن يكون أن تكون أقوالنا وأعمالنا لوجه الله خالصة. تفضل يا أخي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال العلامة الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب، أما بعد، فإن تدريس علوم القرآن وتفسيره وعلوم الحديث ومتونه يشكو إلى الله الغربة في بلاد الإسلام، وقد أعرض عنه الخاص والعام من المحترفين بالدين فضلا عن غيرهم. أما في المدارس إن القرآن والحديث مجهولان كل الجفاء ومجهولان كل الجهل ومنبوذان وراء الظهور، وإن كان اسم تدريسهما في المنهاج مسطورا فإنما هو اسم مجرد عن المعنى. وقد رأينا في الكليات من يدرس القرآن والحديث وعلومهما ولم يحضر فيهما درسا واحدا في حياته، وإذا جلس بالتدريس يقضي الوقت في اتخاذ القرآن هزوا ولعبا والطعنة في الإسلام بما تقر به أعين المستعمرين وأعداء العرب والمسلمين. ولما عينت مدرسا في كلية التحرير سنة ثمان، نعم الكريم، نعم شيخنا، قبل أن نعم أقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام يحكي واقعا عاشه في وقته رحمه الله على وفي المكان الذي عاش فيه، وإلا فلا يقال أن يعني هذا عام في جميع أخبار الإسلام، يعني لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، وإنما الشيخ رحمه الله تعالى يحكي واقع الناس في عصره وفي مصره ذاك في ذلك الوقت وبعدهم عن كتاب الله جل وعلا وعن فهمه وعن الفكر فيه واستنباط الأحكام منه وحال الناس في ذلك الوقت على ما وصف من الوصف الذي كلامه منه رحمه الله تعالى، وكلامه كلام وصين متين في بلاغة وبيان وتصوير لحال الناس ذاك في بعدهم عن العلم الرصين النافع مما يتعلق بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومراده بقوله اتخاذ كلام الله هزوا يعني أن الذي يدخل في هذا العلم بلا سلاح وبلا علم رصين وبلا اعتبار المقدمات المتعلقة بهذا العلم فهو كمن يهزأ بكلام الله جل وعلا، لأنه لا يجوز لأحد أن يدخل في كلام الله جل وعلا ويتكلم فيه بغير علم. لذلك عبر رحمه الله تعالى بأن عملهم هذا هو هزء ولعب، لأن شأن من يدخل في هذا العلم الرصين المتين بغير سلاح من العلم النافع المعين المساعد على فهم كلام الله جل وعلا، وأسمى ما يكون في الذي يتخذ كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هزوا، ووجد في الأعصار بعده كذلك، لكن بحمد الله تعالى لا تزال بحمد الله الأمة على خير، والاهتمام بهذا العلم أعني علوم الحديث وعلوم القرآن لا يزال. تفضل يا أخي. أشرعت القراءة. ولما نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما عينت مدرسا في كلية التحرير سنة 48 بعد 900 والألف وجدت هناك أستاذا من أهل الغيرة على الدين وهو الأستاذ حسن محسن العامل، وأخبرني أنه أشار على العميلة في السنة التي قبلها بعدم تدريس القرآن والحديث أصلا، قال لأن الذي تولى تدريسهما قبل ذلك كان من الذين يجهلون القرآن والحديث ويجهلون عليهما، وذلك زيادة على ما فيه من جريمة اتخاذ كتاب الله هزوا ولعبا وإضلال الطالبات مضيعة للوقت والمال. قال لي: ولما رأيتك قد عينت في هذه الكلية فرحت بتعيينك سأشير على العميدة في هذه السنة وكذلك على مجلس الأساتذة بتقرير تدريسهما في هذه السنة، وأقترح أن تكون أنت المدرس لهما، وكذلك وقع. نعم، هو الآن المؤلف رحمه الله تعالى يحكي سبب تأليفه للكتاب، وهذا جميل، يعني ينبغي لمن قرأ كتابا أن ينظر في مقدمة الكتاب حتى يعرف الباحث للمؤلف على التأليف الأسباب التي المحيطة بهذا المؤلف ونحو ذلك، حتى يعرف مغزى المؤلف من كتابه، وحتى يقف على طريقة المؤلف ومنهجه في التأليف، لأن المقدمة تصور لك الكتاب الذي تريد قراءته. نعم. ومنذ ذلك الحين أخذت أدرس هذين العلمين اللذين بهما فخر العرب والمسلمين، وقد درستهما أيضا في كلية الآداب بدعوة من عميدها مدة من الزمن، ثم رأى رئيس القسم أن يدعو إلى تدريسهما من لا يحسنهما ولا يعرفهما أصلا ليجر لهم الزمن على سبيل المحاباة. وهذه والله مصيبة، هذه مصيبة مصيبة، يعني لا زلنا نعيشها في هذا العصر، أن يكون في تدريس العلم خاصة علم العقيدة وما يتعلق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون فيه محاماة لأشخاص لأجل أمور دنيوية ونحو ذلك، فيقدم الشخص غير الكفؤ على الكفؤ لقرابة أو صداقة أو علاقة أو نحو ذلك على حساب دين الله جل وعلا، وهذا فيه خيانة للأمة، ويجب على من صدر أو كان في منصب قيادي في الأمة في جامعة أو غيرها أن يتقي الله جل وعلا وأن يختار للأمة الأكفأ، وكذلك من سئل أو طلب منه إشارة لرجل فإنه يجب أن يكون أمينا في إشارته، ويشير عليهم بالأصلح والأكفأ والأنفع والأعلم، لأن هذه أمانة علمية يجب أن لا يكون فيها إلا من يحسنها، وإلا فإن من لا يحسن هذه الأمور يأتي بالعجائب، كما قيل من دخل في غير فنه أتى بالعجائب، وكما قيل قيمة كل امرئ ما يحسنه، والله المستعان. نعم. وأمثال هذه التصرفات في العهد البائد حدث عنها ولا حرج، ونرجو أن يوفق الله ولاة الأمور في هذا العهد الجديد، عهد الثورة على الفساد والإجرام والتلاعب بالحقوق والواجبات، إلى أن يعطوا كل ذي حق حقه ويصلحوا ما أفسده المفسدون. ولما نقلت إلى كلية التربية دار المعلمين العالية، قال لي عميدها إذ ذاك الدكتور خالد الهاشمي أنني مسرور جدا بنقلك إلى كليتنا، لأننا في حاجة إلى أستاذ يدرس القرآن والحديث بجدارة وتحقيق، فأرجو أن تتولى تدريسهما. فاستمررت في تدريسهما ودرستهما أيضا في كلية الشريعة سنة 52 بعد التسعمائة والألف، وفي هذه السنة أعني سنة 58 بعد التسعمائة والألف، وقد ألفت دروسا مناسبة لطلبة الجامعة وغيرهم من المبتدئين، أرجو أن ينفع الله بها من شاء من عباده، وسميتها قبسة من أنوار الوحي، وجعلتها أربعة أقسام. القسم الأول نبذ من علوم القرآن، والثاني تفسير سورة الفتح، والثالث نبذ من علوم الحديث، والرابع نبذ من الأحاديث مع شرحها شرحا يعالج مشكلات العصر الحديث وأمراض أهله. وقد اخترت سورة الفتح لتضمنها جهاد أعداء أسلافهم من مجد وما خلدوه من ذكرى في ميادين العزة والعدالة والأخلاق، وأسأل الله أن يجعل هذا الكتاب من الأعمال النافعة في الحياة وبعد الممات. الدكتور محمد تقي الدين الهلالي، الأستاذ في كلية التربية. رحمه الله، اللهم آمين. مقدمة نافعة، وتصور للقارئ والمستمع ما عاناه المؤلف من معاناة وأسباب البائدة للتأليف نحو ذلك، جرى الله تعالى أن ينفع به وأن يغفر للشيخ ويرحمه. وفعلا هذه علوم مهمة، ومن يعاني التدريس للعلم يحصل له فوائد كثيرة. لذلك أنا أنصح نفسي وإخواني ممن لهم قدم في العلم وتسلموا مناصب في التعليم أن يعتنوا عناية كبيرة بتعليم الناس العلم. الاشتغال بالعلم هو الذي ينفع بإذن الله تعالى، هو الذي يقضي على كثير من الفساد. أما اشتغال الناس بعضهم لبعض وصرف الأوقات غير ذلك في قيل وقال نحو ذلك، هذا مما يخدم أعداء الإسلام. أما الاشتغال بالعلم وتعليمه تدريسه على طريقة السلف، هذا مما يقوي المسلمين وينشر الخير بإذن الله تعالى ويقمع الباطل وأهله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول تعريف القرآن وتنزيله. السؤال الأول: ما هو القرآن؟ الجواب: القرآن هو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بأقصر سورة منه. نعم. المؤلف هذا بدأ بتعريف، لأن أول ما يبدأ المرء في أي علم من العلوم لا بد أن يعرف حده، لأن مبادئ العلوم عشرة، أول هذه المبادئ التعريف الحد، فلا بد أن تعرف هذا العلم وحده، لأن علوم القرآن مكونة من جزئين، من علوم ومن القرآن، هو مركب إضافي. الشيخ عرف القرآن لأن العلوم معروفة، العلوم جمع علم، وهو إدراك الأمور على ما هي عليه، إدراك المعلوم على ما هو عليه. والعلم مراتب كما هو معلوم، منها اليقين ومنها الظن ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف سؤال المتعلق بكلام الله جل وعلا وتعريف القرآن. والقرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ، القرآن سمي بذلك لأنه يقرأ، وفيه معنى أيضا التلاوة كما ذكر بعضهم التعريف اللغوي، وهو يهمز ويقرأ بلا غير همز، فيقال القرآن ويقال القرآن، كلاهما صحيح في اللغة. ثم ذكر التعريف الاصطلاحي للقرآن باختصار، وإلا فإن الذين عرفوا القرآن زادوا فيه بعض الضوابط والقيود، فقال القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه ومعناه. هذا التعريف مجمل لكلام الله سبحانه وتعالى، ولكل جملة من هذا التعريف احترازات كما يقول المعرفون. فقوله كلام الله خرج به كلام غيره، وقوله المنزل خرج به قول الجهمية من نحوهم بأن كلام الله مخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خرج به كتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل والزبور. وقوله المتعبد بتلاوته خرج به الحديث القدسي، لأنه كلام الله جل وعلا، لكن لا يتعبد المرء بتلاوته بالصلاة ونحوها. وكذلك المعجز بلفظه ومعناه، فيه تحدي للعرب بهذا القرآن البليغ الذي لم يأتي أحد ولا يمكن لأحد أن يأتي مثل كلام الله سبحانه وتعالى المتلو بالألسن. فهذا الكلام هو المسموع كذلك، يتلى بالألسن ويسمع بالآذان. هذا ما يتعلق بتعريف كلام الله سبحانه وتعالى. وزاد المؤلف المعجز بأقصر صورة منه، لقول الله جل وعلا في تحدي الكفار العرب: فأتوا بصورة مثله، لأن مراحل التحدي ثلاثة: تحداهم الله تعالى أن يأتوا بصورة، ثم تحداهم أن يأتوا بمثله. فقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور مثله مستويات، كما قال جل وعلا: فأتوا بعشر صور مثله مستويات. ثم تحداهم جل وعلا أن يأتوا بصورة مثله، وأن لهم أن يأتوا بذلك. فهذه مراحل التحدي التي تحدى الله جل وعلا بها الكفار العرب بأن يأتوا مثل كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الثاني: متى ابتدأ نزول القرآن على النبي؟ الجواب: ابتدأ نزول القرآن على النبي في ليلة 17 من رمضان من السنة 40 لمولده. أما هذا السؤال فتحديد اليوم 17 في نظر، لأنه لا أعلم دليلا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد فيه تاريخ نزول القرآن باليوم في اليوم 17، وإنما الذي يعلم قطعا أن القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، لكون الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكذلك قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر كما لا يخفى هي في العشر الأواخر من رمضان، فبهذا يقطع أنه لا يمكن أن يقال إن ليلة نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الليلة 17 من رمضان، لأن هذه الليلة ليست في العشر الأواخر من رمضان، وإنما هي في العشر الأوسط، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم ترك ذلك، وقيل له إن ما تطلب في العشر الأواخر من رمضان، يعني ليلة القدر. فبهذه الآيات المذكورة تبين لنا أن نزول القرآن أو أن بداية نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في العشر الأواخر من رمضان في ليلة القدر، ولكن أي ليلة من هذه العشر الله أعلم بها، لأنني لا أعلم ولم أقف على كلام رصين صحيح معتمد في تحديد الليلة والتاريخ، وإنما الآيات دلت على أن نزوله بدأ في ليلة القدر، والنزول كما قال أهل العلم بكلام الله جل وعلا نزولان، قالوا إن القرآن نزولين، الأول نزول جملة واحدة من السماء من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد حكم عليه جمع من الأئمة بالصحة لأن إسناده صحيح. والقول الثاني النزول الثاني هو ابتداء نزوله، أن قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله في هذه الليلة، وهو على هذا نزل مفرقا منجما على حسب الوقائع والأحداث. ومن أهل العلم من رجح أن القرآن له نزول واحد، وأنه لا يقال إنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ويرى أن قول ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه رضي الله عنه إسنادا فإنه مشكل من جهة أن القرآن قد قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، رد الله على الكفار اقتراحهم وانه لم يكن لينزل القران جمله واحده. ثم ان هذا القول يعني المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يفضي الى الاشكال ما يتعلق بان الايات تنزل على حسب الواقعه والحادثه، وأن الله تعالى يتكلم جل وعلا وينزل وجه. نعم، في ذي القدر يعني نزله في هذه الليلة، وهذا القول عندي أرجح، الله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: سؤال الثالث: أين نزلت عليه أول آية من القرآن؟ الجواب نعم. في غار حراء وكان يتحنث فيه أي يتعبد، وأول ما نزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحسنت، وهذا هو الصحيح قول الذي ذكره الشيخ في أول ما نزل، هو الخمس الآيات من سورة العلق في حديث عائشة في البخاري وغيره أنها رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الصالحة أو الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح إلى آخر الحديث، حتى ذكرت ما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتيان جبريل إليه وأنه أخذه فضمه حتى بلغ منه جهد، حتى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات، هذا الصحيح. أما حديث جابر الصحيحين أن أول ما نزل قوله يا أيها المدثر، فهذا يحتمل أن جابرا لم يعلم بالآيات السابقة في العلق. وفي الحديث أيضا قول النبي، حديث جابر رضي الله عنهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي إذا بالملك الذي جاءني في غار حراء إلى آخر الحديث، دل هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن هناك نزول للوحي عليه قبل إنزال قوله يا أيها المدثر، وهذا يرجح أن الآيات الخمس من العلق هي أول ما نزل. ومن أهل العلم يجمع بين قول جابر وبين حديث عائشة لأنه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، يعني حصلت له النبوة بالخمس آيات من قوله تعالى اقرأ إلى القلم، وأنه صلى الله عليه وسلم أرسل بالمدثر، ولا حاجة إلى هذا الجمع. فالذي يظهر أن أول ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي الخمس الآيات من سورة العلق. نعم. السؤال الرابع، متى نزلت عليه آخر آية من القرآن وما هي؟ الجواب نعم. آخر ما نزل عليه من القرآن على المشهور من الأقوال هو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان ذلك يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة والثالثة والستين من عمره. وهذا القول في إشكال كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا اليوم، يعني يوم عرفة، ما يقارب شهرين وأيام، وكان الوحي قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد ويتابع عليه. وقد جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن آخر ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله في هذه السورة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى في درسنا في التعليق والشرح على نبذة في علوم القرآن لشيخ العلامة محمد صحيح الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى وغفر الله له. فضيلة الشيخين الدكتور حمد بن محمد الغيبي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وقد بلغ بنا الكلام يعني السؤال الرابع، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى متى نزلت عليه آخر آية من القرآن وما هي؟ والجواب آخر ما نزل عليه من القرآن على المشهور من الأقوال هو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان ذلك يوم عرفة في السنة العاشرة للهجرة والثالثة والستين من عمره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في إجابة هذا السؤال أن آخر آية أنزلها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على المشهور من أقوال أهل العلم أنها آية مائدة، قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن يهوديا قال: يا أمير المؤمنين، آية بكتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فقال عمر: أما إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. فهذه الآية صحيح أنها يوم عرفة نزلت، وصحيح أن هذا مشهور من أقوال أهل العلم، لكن يبعد جدا أن تكون هذه آخر آية، لأن بعدها عاش النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 80 يوما، وكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حمل الوحي وتتابعه عليه صلى الله عليه وسلم. وقد يشكل على بعض الناس أن تكون أن يكون بعد هذه الآية آيات نزلت، مع أن هذه الآية تدل على أن الدين قد كمل. وذلك جعل كثيرا من أهل العلم يقول بأن هذه الآية آخر ما نزل، لأن معناها دال على إكمال الدين، وإذا كمل فليس هناك ما يزاد عليه. هذا الذي جعلهم يقولون بهذا القول، لكن صح أو جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن آخر ما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آية الربا في سورة البقرة، وخاتمة هذه الآيات قول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا هو القول الراجح لصحة إسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأيضا أن الوحي قد تتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يجاب عن الإشكال الذي قد يقع عند البعض من معنى آية المائدة، لأن الله تعالى قد أكمل الدين، فنقول أكمل الدين ما يتعلق بالأوامر والنواهي والأحكام، وأما ما سواها مما يتعلق بالوعد والوعيد ونحوه والتحذير ونحو ذلك فإنه قد جاءت آيات بعدها. وقد يقول قائل: آيات الربا فيها التحريم. نقول: التحريم ليس مأخوذا من هذه الآيات فقط، وإنما تحريم الربا قد جاء في آيات سابقة لها في غير هذه السورة. وبهذا الجواب يزول الإشكال بحمد الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: السؤال الخامس: ما اسم الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن على النبي هي ليلة القدر، التي قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ولا نزاع أن هذه الليلة كانت في شهر رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. المؤلف هنا ذكر ما يتعلق بالليلة التي أنزل الله تعالى فيها أو ابتدأ فيها نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها ليلة القدر، وجمعه جمع مبارك طيب مناسب بين الآيات في سورة البقرة وسورة الدخان وسورة القدر. قد جمع المؤلف جمعا مناسبا بين هذه الآيات، فإن آية سورة البقرة وهي قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تدل على أن الشهر الذي أنزل الله أو الذي ابتدأ نزول القرآن فيه شهر رمضان، وآية سورة القدر وهي قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر دالة على أن ابتداء نزول القرآن في هذه الليلة ليلة القدر. وآية سورة الدخان تؤكد هذا المعنى في قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، والليلة المباركة هي ليلة القدر. بهذا الجمع يتفق الآيات ويتفق معناها ومدلولها على أن الله تعالى أنزل أو ابتدأ نزول كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة في رمضان، وسميت هذه الليلة بليلة القدر لأن القدر من معانيه الشرف، فهي ليلة شريفة وليلة مباركة. وقيل أيضا لمعاني القدر أنها تقدر فيها الأقدار، لأن من التقادير التي تقدرها الله جل وعلا التقدير السنوي في قول الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، لأن التقادير أنواع، تقدير أزلي في اللوح المحفوظ، وتقدير عمري وهو إذا وضع إذا تخلق الجنين في بطن أمه يؤمر الملك بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، والتقدير السنوي وهو التقدير الذي يحصل في ليلة القدر. نعم. قال رحمه الله: السؤال الثالث، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بشيء من تعبده قبل نزول الوحي عليه؟ الجواب: روى ابن إسحاق عن أبي قتادة الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تتحنث به قريش في الجاهلية، والتحنث التعبد. نعم، المؤلف في هذا السؤال والجواب عنه يتحدث عن ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم به رمضان من العبادة قبل أن يوحى إليه وقبل أن يبعث، فذكر ما جاء عند ابن إسحاق، ويغني عن هذا ما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. قال الراوي: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. دل قول عائشة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعبد قبل أن يوحى إليه، ومن ذلك التعبد ما صادف أو ما وافق إنزال القرآن عليه وإنزال الوحي عليه عن طريق جبريل عليه السلام، فإن ذلك وقع في رمضان، قد كان يخص هذا الشهر بهذا التعبد وهذا التحنث. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله جل وعلا قبل أن يوحى إليه بهذه الشرائع وهذا الوحي المبين. نعم. قال رحمه الله: السؤال السابع، هل توجد إشارة في القرآن إلى تاريخ نزوله؟ الجواب: قد أشار القرآن إلى تاريخ نزوله بقوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والمراد بالجمعين المتبقيين جمع المسلمين وجمع المشركين في غزوة بدر، وكان ذلك على ما رواه أهل السير في يوم السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهو اليوم الذي ابتدأ فيه ظهور الإسلام وانتصاره وعلو شأنه وعزة أهله وبزوغ شمسه. ففي هذا اليوم وفي هذا الشهر ظهر فجر الإسلام بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه آذن الله بنصره كما قال تعالى في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أحسن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا السؤال والجواب قد ذكر أن بداية أو التاريخ الذي بدأ فيه نزول القرآن هو يوم بدر، وهذا مشكل في الحقيقة مع ما ذكره في بداية الأسئلة وذكر النزول الأول. فإن كان مراد الشيخ أن نزول القرآن في بدر يعني نزول القوة والظهور، فنعم فقد يكون مراد الشيخ بهذا النزول النسبي، يعني بداية النزول النسبي، وأن للقرآن نزولان، أن القرآن نزولين: النزول الأول الذي هو وقع في غار حراء في مكة، وهو الذي أنزل الله فيه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآية الخامسة من سورة العلق. أما أن يقال إن الآية التي في الأنفال أنها دالة على أن أول نزول للقرآن كان في هذه الغزوة، فهذا بعيد جدا، لأن هذه الغزوة إنما كانت في المدينة بعد ظهور الإسلام وبعد الهجرة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكث في مكة 13 سنة بعد أن أنزل الله عليه الوحي. يعني بمعنى أن قول الشيخ إذا كان يريد النزول الأول المطلق فإنه يشكل عليه إشكالا كبيرا، لكن يحمل قوله رحمه الله تعالى على أن مراده بتاريخ النزول تاريخ النزول القرآني في بيان أو النزول المدني، أو يقال نزول الذي يدل على ظهور الإسلام وعزته وقوته، وإلا فإن الآيات والأحاديث لا تصحح القول بأن أول نزول للقرآن في غزوة بدر، فإن هذا الآيات والأحاديث ترده ردا واضحا بينا لكل من تأمل ونظر في الآيات، لكن ما أمكن توجيه كلام الشيخ وحمله على معنى صحيح أولى من رده، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: كيف كان ختام الوحي؟ نعم. أن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن آية نافعة: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الآية تحريم شيء إلا تحريمه، ولم يشرعها إلا 81 ليلة. عفوا ترى ما سمعت لأن يؤذن الصوت بس قليلا حتى يبقى الأذان. طيب لأن ما سمع السؤال الجواب. طيب لا بس كنت لا استنى بالله لا بالله لأن المس غريب من نفع صوت الشوق عليها، لأن هذا يكون آخر سؤال. نعم شيخ. تفضل. هذا السؤال الجواب. مشكورا. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثامن: كيف كان ختام الوحي؟ الجواب: تقدم أن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، في السنة 10 من الهجرة. قال ابن جرير الطبري: لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية تحريم شيء ولا تحليله، ولم يعش بعدها إلا 81 ليلة. نعم، هنا كلام الطبري هنا يؤكد المعنى الذي ذكرناه قبل قليل من أن المراد بأن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، المراد أنه لم ينزل بعدها أمر ولا نهي، وإن كان نزل بعدها آيات غير الأوامر والنواهي ما يتعلق بالأحكام. هذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل من آخر ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتبين الأمر ويظهر المعنى الذي أردته والذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم، بأن الآيات التي أنزلها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الأخيرة هي الآيات التي في سورة البقرة وخاتمتها قول الله جل وعلا واتقوا من ترجعون فيه إلى الله. وقد يكون الذي أشكل على بعض أهل العلم من قول الطبري رحمه الله تعالى أنه لم يعش بعد هذه الآية صلى الله عليه وسلم إلا 81 ليلة، فأشكل عليهم أنه لم ينزل بعدها شيء في الأوامر والنواهي. فلو تأمل المتأمل لأدرك أن مراد الطبري رحمه الله تعالى لم ينزل عليه شيء فيما يتعلق بالأحكام، وقد ينزل عليه شيء في غير ذلك، وهذا هو الظاهر جمعا بين هذه الآية وبين قول ابن عباس رضي الله عنهما إن آخر ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بقي أن أنبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن بعض أهل التفسير والمعتنين بعلوم القرآن يذكر آخر ما نزل من السورة، فهذا غير الآيات. فإذا قلت ما آخر ما نزل من السورة فهي سورة النصر، فهذه السورة سورة النصر هي آخر ما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من السورة، ولهذا سميت بالتوديع، سميت سورة التوديع وسميت النصر، فإنها آخر ما أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من السور. لكن من الآيات هي قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأختم هذا الدرس وهذا اللقاء بتنبيه مهم. قد يقول قائل ما هذا الاهتمام البديع والتفصيل في هذه المسائل، أول ما نزل وآخر ما نزل والنزول ونحوه؟ نقول في هذا فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن تعرف الناسخ والمنسوخ، فإنك إذا عرفت أن هذه الآية آخر ما نزل وهذه الآية أول ما نزل نحو ذلك، تعرف إذا تعارض الآيات في أحكامها فإنك تأخذ بالمتأخر على المتقدم، تقضي بالمتأخر من الآيات على المتقدم إذا لم يمكن جمع، أما إذا أمكن الجمع بينهما فهو أولى. كذلك من الفوائد المتعلقة ببيان أول نزل وآخر نزل ونحو ذلك عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن واهتمامهم به ودقتهم في ذلك وتحريهم بما تعلق بنزوله في أول ما نزل وآخر ما نزل ونحو ذلك من المسائل. وهذا يدلك على أن الله جل وعلا قد قيض لكتابه هؤلاء الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان للعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا منه جل وعلا لكتابه سبحانه وتعالى. وغير ذلك من القواعد العظيمة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه وقيض له من يقوم بحفظه ويعتني به ويهتم به. وكذلك من الفوائد التي ينبغي أن لا تغيب عنا ما يتعلق بالعلم بأول ما نزل وآخر ما نزل، أن يتبين المرء البلاغة التي امتاز بها كتاب الله جل وعلا والإعجاز بأن هذا القرآن مع أنه نزل في 23 سنة إلا أن البيان فيه والبلاغة والإعجاز مستمر، لا تختلف الآيات فيه والبلاغة فيه في آخر ما نزل أو أول ما نزل أو ما بين ذلك، بل إنه في غاية البيان. وكذلك مع طول المدة التي أنزل الله تعالى فيها كتابا مفرحا منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنك لا تجد فيه اختلافا ولا اضطرابا، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه بعض الفوائد التي ينبغي أن يتأمل فيها طالب العلم فيما يتعلق بهذه المسائل، لأن بعض طلاب العلم يعرض هذه المسائل عرضا نظريا جافا من غير ما تأمل في الحكم والفوائد من هذا الأمر. فإن المرأة إذا نظر في ذلك نظر تأمل ونظر استنباط فإنه يقف على هذه الفوائد وغيرها مما يحمله على محبة هذا العلم والغوص فيه والتأمل فيه وأن يزداد فيه بصيرة وعلما. أسأل الله جل وعلا أن ينفقني وإياكم علما نافع والعمل الصالح. اللهم زدنا علما وتقا وصلاحا ورشادا وانفعنا لما علمتنا، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، شكر الله لكم وبارك فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وإليكم يسع الوقت لسؤالين. طبعا نعم لا بأس. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف كان تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه؟ سؤال جميل، هذا سؤال مهم جدا، لكن لم أقف على شيء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كان يتعبد، وإنما لم يذكر أنه كان يتعبد، والله أعلم بماذا يتعبد، لأن شرائع لم تشرع، لكن قد يكون كان يتعبد بما كان عليه المشركون من العبادات المحضة الخالصة، لأن المشركين عندهم عبادات لله خالصة وعندهم عبادات فيها شرك، فقد يكون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه ما كانوا على ملة إبراهيم المسمون بالخلفاء، مثل زيد بن عمر بن نفيل ومثل ابن عم خديجة رضي الله عنها، ورقة بن نوفل وغيرهم. هؤلاء كانوا على ملة إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على طريقة إبراهيم في تعبده وعلى ملته، هذا الذي يظهر من الآيات وعموم الآيات، ولكن تفاصيل العبادة التي كان يتعبد فيها لا أعلم لذلك بيانا أو حديثا يدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: على ما يشمل الخلاف بين أهل العلم في تحديد آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأوله، وكيف الرد على من يستدل بذلك لبعض الإسلام وثبوت القرآن وتواتره؟ ليس هناك ما يدعو إلى ضرب الإسلام أو الطعن فيه، فإن الاختلاف بين أهل العلم من الصحابة والتابعين قائم، والخلاف ليس في أمور هي الأصول والثوابت، وإنما هي مسائل يرجع الأمر فيها إلى الفهم أولا، ويرجع الأمر فيها إلى الإسناد، فمن علم حجة على من لم يعلم، كذلك توجيه كلامهم، لأن بعض الصحابة يذكر أن هذا أول ما نزل ويكون له فصل في الأولية، وأن المراد الأولية النسبية أو الآخرية النسبية باعتبار، أو أنه خفي عليه أن هناك آية أنزلها الله تعالى قبل هذه الآية. فعلى كل حال الكتاب محفوظ، والخلاف بين الصحابة في هذه المسائل لا يؤدي إلى ما ذكر السائل من الطعن في الإسلام، فإن كتاب الله جل وعلا محفوظ باقٍ، وهو بين أيدينا محفوظ في صدور في السطور، وليس هناك ما يدعو للقلق أو التشكيك، وبحمد الله تعالى هذا كتاب الله بين أيدينا، وسواء علمنا أول ما نزل أو آخر ما نزل لا يؤثر شيئا، وإنما هذا من العلوم المساندة المعينة على تفهم القرآن وعلى الاستنباط منه وعلى بيان ما يتعلق به من معاني ونحو ذلك. تمت الأسئلة شيخنا لله الحمد. الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك، شكر الله لكم. أنتم تسجلون الدرس؟ نعم شيخنا. كيف؟ بارك الله فيكم. حالكم ونفع الله بكم. يا مان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم.